حبيبي عن الدنيا، حبيبي عن الدنيا. إذا غبت وحشة فيا قمرا، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. لقد فنيت روحي عليك صبابة، لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روحي العزيزة صانع. فلا الود فلا الود إن أخلصته لك باطل، ولا الدمع إن أفنيته، ولا الدمع إن أفنيته فيك ضائع. كأني يا موسى حين ألقته أمه وقد حرمت قدما عليه المراضع. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا الود إن أخلصته لك باطل، ولا الدمع إن أفنيته فيك ضائع. كأني يا موسى، كأني يا موسى حين ألقته أمه وقد حرمت قدما عليه المراضع. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تتفضل يا رسولي فقل له محبك في ضيق وعفوك واسع. تذللت تذللت حتى رق لي قلب حاسدي، وعاد عزولي في الهوى لي شافيع. نفج نفح طيب من فاه الحبيب هال. نفج نفح طيب من فاه الحبيب هال، مسكر مزعزع عقول العاشقين. وهذا يا با نفج نفح طيب من فاه الحبيب وهالمسكر مزعزع عقول العاشقين. وهال ما حيلتي غير صبر المستقيم، وهال دمع الأماقي مزج أسلاف عن دم وما عن دم وما يا أحيا الكواكب مخجل إذ بالأنامل وما أحيا الكواكب خجل إذ بالأنامل وما ما الفجر ما الصبح ما الأنوار ما هي وما شمس الضحى إذ بزغ خد الحبيب غال يا يابا ما الصبح ما الأنوار ما هي وما شمس الضحى إذ بزق خد الحبيب هل حاد المطايا انجزت ربع الأحبة وحي حاد المطايا انجزت انجزت ربع الأحبة وحي عفر بخديك عني بالنيابة وحي ربعا به كم هبط جبريل يحمل وحي يا يابا كم هبط جبريل يحمل وحي وبنور أحمد غدا قدرا عظيما وجل وليحتمي بيه ما نابو بدهره وجل إن كان قالوا توفي عيني إن كان قالوا توفي وحان يومه وجل قل إي وربي قل إي وربي هو بقبره طريا وحيا يا با إن كان قالوا توفي وحاني ومن وجل قل إي وربي هو بقبره طريا وحيا يا با قل إي وربي هو بقبره طريا وحيا